هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع، وفيه شرح كتاب اللعان من زاد المستقنع. ثم قال المؤلف: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. إن قذف أي الزوج زوجته الصغيرة التي لم تبلغ فلا لعان، لأن الصغير لا تقبل منه الشهادة ولا يصح منه اليمين، وليس قذف الصغير كقذف الكبير. أيهما أشد عارا؟ نعم الكبير، لأن الصغير كل يعرف صغير مرفوع عنه القلم يجري منه كل شيء، فلا يلحقها العار التي يلحق البالغة، فلذلك لا لعان ولكن معذرة. كذلك المجنونة من باب أولى، امرأة مجنونة تخرج الأسواق تمشي مع الرجال فقذفها قال أنت زانية فلا لعان، لأن المجنون لا قصد له ولا يعتبر قوله، فكيف يعتبر لعانها؟ وأيضا لا يلحق المجنونة من العار مثل ما يلحق إيش العاقلة. عزر ولا لعان، من يعزره؟ الإمام أو نائبه، ونواب الإمام الآن هم القضاة. والتعزير هو التأديب، التعزير هو التأديب، ولكن بماذا يكون التأديب؟ الصحيح أن التأديب يكون بكل ما يحصل به الأدب. اسمع يا رجل، التأديب يكون بكل ما يحصل به الأدب، قد يكون بالضرب وهذا واضح، وقد يكون بغرامة مالية وهذا واضح، والمخالفات المرورية الآن من هذا الباب، التعزير بإيش؟ بالمال. وقد يكون بالتوبيخ أمام الناس، والتوبيخ أمام الناس عند بعض الناس أشد من الضرب. وقد يكون بحرمانه من عطائه في بيت المال، وقد يكون بفصله عن وظيفته. المهم أن التعزير كل ما يحصل به إيش؟ التأديب، ولا يتحدد بشيء إلا أنه لا يجوز في معصية الله عز وجل. ومثل العلماء لذلك بحلق اللحية، قالوا لا يجوز أن يعزر الإنسان بحلق لحيته. وكان بعض الظلمة فيما سبق يعزرون الرجل بحلق لحيته، ويرون أن هذا من باب إيش؟ العقوبة والتعزير. أما الآن فبعض الناس يعطي أجرة لمن يحلق لحيته. نعم، ولقد سألني سائل في مكة في الحج فقال لي إنه رمى جمرة العقبة ولبس ثوبه قبل أن يحلق، يشير إلى لحيته كأنه يرى أن حلق اللحية نسك كحلق الرأس. فقلت له أبق على ما أنت عليه، إذا كان الحل لا يكون إلا بحلق اللحية فابق على ما أنت عليه. فهذه فهم غلط. الآن الناس بعضهم اللهم اهدي الله نسأل الله أن يهديهم يرون أن هذا زينة وتمدن وما أشبه ذلك. بعض الظلمة فيما سبق يعزر بحلق اللحية، ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله في باب التعزير أنه يحرم التعزير بحلق اللحية. فخذ الآن القاعدة: التعزير في اللغة التأديب، وفي الاصطلاح كل ما يحصل به التأديب، ما لا يتقيد على قول الراجح في أي شيء. هذا الرجل الذي قذف زوجته الصغيرة والمجنونة نعزره بما يرى الإمام أو نائب الإمام أنه يحصل به التأديب. قال رحمه الله: عزر ولا لعان. ومن شرطها، من شرط اللعان، قذفها بالزنا لفظا، لابد أن يقذفها باللفظ، لا تكفي الإشارة. ولكن الكتابة المعبرة تكون بمزية اللفظ. لو كتب لها بسم الله الرحمن الرحيم أنت يا فلانة زانية، حصل القذف.

لأنه في بلد بعيد وهي في بلد بعيد وهي محفوظة عند أهلها. وعلمنا أنه لم يدخل عليها، فهل يكون الولد له في المثال الذي ذكرنا؟ عجيب يا جماعة، لا، على قول الصحيح لا يلحق به، لا يلحق به، لأننا تيقنا أن الزوج لم يجامعها. ومن أين يأتي الولد إلا من الجماع؟ أرجو الانتباه يا جماعة، لأن هذه مسألة خطيرة جدا. صار المذهب أنه متى أمكن أن يجامعها فالولد ولده، وإن لم نعلم أنه جامعها. القول الثاني هو الصحيح، أنها لا تكون فراشا إلا إذا جامعها. وبناء على ذلك في المثال الذي ذكرنا، يكون الولد له ولا لغيره؟ أنتم مهم المسألة. طيب، طيب، عقد عليها في أول يوم محرم ودخل عليها في أول يوم من جمادى الأولى، ثم ولدت بعد دخولها 3 أشهر، يكون لها أو لا؟ لا، يكون لغيره، لأنها لم تكن فراش له إلا في 1 جمادى الأولى بعد الدخول. طيب، رجل عقد على امرأة وهو في الصين والمرأة في غرب أمريكا، نعم، ولم يذهب إلى أمريكا ولم تأتي إلى الصين، ثم ولدت لستة أشهر من العقد، هل يكون ولد له؟ نعم، قولان أو 3، هذا لم يعني نعلم علم اليقين انه ما اجتمع بها، واضح. لكن مع ذلك عند بعض اهل العلم، واظنه مذهب ابي حنيفه رحمه الله، ان الولد له، لان المراه تكون فراشا بمجرد العقد عليها سواء امكن ام لم يمكن. فالاقوال اذن 3، قول أن المرأة تكون فراشا للزوج بمجرد العقد وإن لم يمكن أن يجتمع بها. القول الثاني أنها تكون فراشا له بعد العقد إذا أمكن أن يجتمع بها وإن لم نعلم أنه اجتمع بها، وهذا مذهب الحنابلة. القول الثالث لا تكون فراشا حتى نعلم أنه جامعها، وهذا القول هو الراجح، وهو فيما أظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المطابق تماما للحديث الولد للفراش. المرأة لم تكن فراشا الآن، وانتهى الوقت إذا إيش مع شرط أمريكا ما يخالف. أنا فهم أنك تريد علي هذا أو غيره، لكن احنا نقول خلوها في أول أمريكا على المحيط. شيخ، كوننا نقول ان قول الحنابلة ان يقذفها ثم يلاعن القول منكر، نعم، ما الفرق بينه وبين اذا لعن على نفس الولد؟ يعني على ايش؟ ما الفرق بينه وبين اذا لعن على نفس الولد؟ الان هذا اثبات انه ليس له، انها زلت. سبحان الله، كيف يا عبد، كيف يرد في ذهنك هذا يا عبد الله؟ هو الان اثبت انها زلت لكن بطريقه اخرى، كيف يمكن ان يرد على ذهنك هذا؟ ما الفرق؟ نعم، يعني الفرق انه لم يصرح، هو يقول ما زنت، الا يمكن ان تطب شبهه؟ اسال عبد الله الذي اورث عني هذا، يمكن ولا ما يمكن؟ ها، الحمد لله. نعم، اذا لم يرمي هذه الزنا، اذا لم يرمي هذه الزنا، نعم، لكنه نقل ولد، نعم، وهل الفرق بينهما؟ لا، لا ما فرق، لانه ما يمكن تفريق الا بعد اللعان، وهنا اللعان من قبل الزوج فقط، ما هو من الزوجة، ما تقول شيء شيئا. نعم، في مسائل مثل هذه مرت معنا، نعم، بدون الاحتياط، نعم، هل في مثل هذه هل نجد الاحتياط كذلك؟ أيها، أنه إذا مثلا نفى الولد حتى من حكمنا بأنه يلحق به، لكن هو في نفسه يقول هذا ما هو ولد، هل نجد الاحتياط إذا كان له أبناء من بنات ويصير معها يعني أجنبي عنهن أو شيء من هذا؟ لا، لا إذا حكمنا بأن الولد له فهو له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: من ولدت جدته من أمكن أنه منه لاحقة لأن تجده بعد نصف سنة منذ أمكن وطن أو دون أربع سنين منذ أبالها وهو ممن يولد لمثله فابن عشر ولا يهتم بذنوبه إن شك فيه ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فعزيت لاحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه وإن قال وقفتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لاحقه وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد بدون نصف سنة لاحقه والبيع باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في باب لحوق النسب. لماذا يلحق النسب الإنسان؟ قال: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه. هذا الضابط. إذا ولدت زوجته مولودا ذكرا أو أنثى أمكن أن يكون من زوجها فإنه يلحقه سواء اعترف بوطئها أم لم يعترف. يقول: إن كان ذلك بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماع ونعم منذ أمكن وطئه أو دون أربع سنين منذ أبانها. إذا ولدته بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه وهي زوجة فالولد ولده لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وقد حصلت تزوجها في أول يوم محرم وأمكن أن يدخل بها أمكن أن يدخل لكن ما دخل. هي ولدت في رجب كم بين ولادتها وعقد النكاح؟ كم؟ ستة أشهر. نقول الولد ولد لأنها ولدت بعد زمن يمكن أن يعيش فيه الولد وهو ستة أشهر لأن أقل الحمل أقل مد لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر. والدليل قول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقال: وفصاله في عامين. أسقط عامين من ثلاثين شهرا التي مدة الحمل. قال: حمله وفصاله ثلاثون شهرا. فإذا جعلنا الفصال سنتين 24 شهر يبقى 6 شهر. نقول الولد ولد. وظاهر كلام المؤلف سواء جامعها أم لا ما دام يمكن أن يجامعها. والمرأة بمجرد العقد يمكن زوجها أن يجامعها صح؟ إذن نحسب من العقد إلى وضع الحمل إذا بلغ 6 أشهر فما فوق فالولد ولده. فإذا قال: أيها الناس إنني لم أجامع هذه المرأة، قلنا: لكن الولد ولدك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولد للفراش. وهذا أحد القولين وسبق الإشارة إليه. ذكرنا أن بعض العلماء يقول: متى عقد عليها فالولد ولده سواء أمكن وطئه إياها أم لا. وذكر بعض العلماء أن العبرة بإمكان الوطئ وهو المذهب عندنا. وقال آخرون: العبرة بالوطن، لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد الفراش يخرج ما إذا لم يجمعها، لأن إلى الآن ما صارت فراش الله. وهذا القول الثالث هو الصواب. لكن النبي يمشي على المذهب على ما مشى عليه المؤلف، يقول: أو دون أربع سنين منذ أبانها. دون أربع سنين منذ أبانها يعني طلق الإنسان امرأة وانتهت عدتها بعد 3 أشهر ثم أتت بولد بعد 4 سنين إلا 5 أشهر. الآن ولدت لأقل من 4 سنين منذ أبانها. الولد ولد من؟ ولده لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين وهذه أتت به لأقل من مدة الحمل لأقل من أكثر مدة الحمل فيكون الولد ولده. أما لو أتت به بعد 4 سنين منذ أبانها فالولد ليس ولد له

وإلا لقال قائل متى حكمتم بأن الولد له يجب أن تحكموا ببلوغ، لأن الولد لا يمكن إلا من ما إلا من مني، وإذا نزل مني ثبت البلوغ، ثبت البلوغ. لكن يفرقون بأن النسب يتطلع إليه الشرع فيثبته بأدنى شبهة، فلعله أنزل ولم يشعر مثلا، ما ندري. وأما البلوغ لابد فيه من امشوا من اليقين، والبلوغ يترتب عليه أشياء، حقوق مالية وعبادات بدنية ومالية وعبادات نعم بدنية، فلا نحكم بالبلوغ ما دمنا شاكين فيه. نعم. قال ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لاحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. هذا غير الزوجة، رجل قال إنه وطئ أمته، يعني ما إيش مملوكته، قال إنه وطئها، اعترف في هذا، فولدت لنصف سنة من اعترافه بالوطئ أي من وطئه أو أزيد ما لم تبلغ أكثر الحمل لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. فما الفائدة من قولنا لحقه ولده؟ الفائدة أنه يكون له نسب معلوم لهذا الولد، وفائدة أخرى أنها تصير بذلك أم ولد تعتق بموته. أرجو الانتباه يا جماعة، أنت معنا فاهم؟ علم بالصدق شوي، وما أكثر يقول شوي، فاهمين كلكم؟ هذا رجل له أمة، والأمة يعني مملوكة، عبد، اعترف أنه جامعها في الفرج، فأتت بولد، يقول أتت لولد من نصف سنة فأكثر من وطئه، من اعترف بالوطئ من وطئه، يكون ولد ولده، هو يقول ليس ولدي، وهي تقول هو ولدك، هو يقول ليس ولدي من أجل أن يبيعه وينتفع بثمنه، وهي تقول ولدك من أجل أن لا يبيعها وتعتق بموته، كل واحد وغرضه. فمن القول قوله؟ القول قول الأمة، ولهذا قال لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. مش معنى يدعي الاستبراء؟ قال نعم إنه وطئها، ولكنها حاضت بعد وطء، حاضت بعد وطء، وإذا حاضت بعد الوطء فلا حمل. قلنا له تحلف على أنها حاضت بعد الوطء؟ قال نعم أحلف. فإذا حلف لم يكن الولد له، إذا حلف لم يكن الولد له، وحينئذ يلحق الأمة عار. ليش؟ لأن الولد إذا لم يكن لسيدها صار لزاني، فيقول ليس لا يلحقها عار، لأنها من الجائز أن توطأ غصبا، أو من غير الجائز؟ من الجائز، لكن نعم نقول من الجائز أن توطأ غصبا ولا يلحقها لوم، لكن الناس لسوء الظن أقرب منهم إيش لإحسان الظن. الناس بيقولوا خلاص زنت، وإذا قيل أنها زانية كم تساوي؟ نعم ما تساوي ولا قرش. أما وزانية ما لقيت. لكن على كل حال المقصود تحرير المسائل. إذا ادعى الزوج السيد أنه جامع زوجته فأتت بولد لنصف سنة فأكثر فالولد ولده، إلا إذا ادعى الاستبراء وحلف عليه فالولد ليس ولده، والأمة أمته يبيعها ويرهنها ويتصرف فيها كما شاء. قال وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه. إذا قال وطئتها دون الفرج يلحقه الولد شاء أم أبى،

الذهاب إلى عرفة وثلاث وأربعة أيام بعد الرجوع من عرفة، العيد وثلاث أيام بعد. على كل حال نحن نعلم أن عثمان رضي الله عنه لا يمكن أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخليفتيه وسنته هو أيضا في أول خلافته إلا لعذر شرعي تأويل، وتعيينه لا يمكن أن نتخرص فيه لأن هذا شيء من عند في قلبه ما أدري. فالجواب أن العذر غير معلوم لنا. نعم. المعتدة الذي لم تنتهي منه. نعم. كيف؟ المعتدة إذا لم تنتهي منه، إذا تزوجت ولم تنتهي من عدة الأولى. ثم فالنكاح غير صحيح. يفرق بينهما حالا. تكمل عدة الأول أم أنها؟ لا تكمل عدة الأول. أي نعم. نعم. نعم. نعم. من؟ بلى. مو أفضل. سنة مؤكدة مكروه تركها. نعم. لا، لأن القصر قلنا الراجح أنه سنة، والجماعة واجب، والسنة لا تعارض الواجب. ما الذي أسقط الجماعة عن المسافر؟ إذا قلنا بوجوب المسجد واجب عليهم، لكن إذا قلنا بعدم وجوب المسجد لا يجب عليهم ولا على غيرهم إذا كانوا جماعة. لكن هذا على القول الراجح لا بد يصلوا في المسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحلق عليهم بيوتهم. ما في مظنة الآن، الآن يقيم بالبلد هذا أربعة أيام، ما في مشكلة. أما نعم لو قالنا والله أنا أبمشي من لم ينتظر حتى يأتي الإمام ويصلي أربعة، قلنا صلي في مكانك وتوكل. واحد قال ما لا، وفي هذا أيضا لا فرق. نعم. الحديث: هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. كما قلنا بوجوب الجمعة على المسافر إذا كان في البلد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. أجيب يا رجل. ذكرنا يا شيخ. ها؟ ذكرنا جزاك الله خير. مثلا إذا شخص ذهب إلى بريدة وأراد الإقامة له أن يقصر، لكن هل هو في عقل الناس سفر ذهب إلى بريدة؟ أي نعم، إذا بقي يومين وثلاثة نعم سفر. يعني نقول أنه مسافر؟ نعم، لأن المسافر هو الذي يفارق الوطن ومعه طعامه وشرابه وعزبته. والناس قبل أن تأتي السيارات هذه إذا ذهب لبريدة لازم يكون معه ذهاب. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان مثلا مدرسا لمكان آخر ويذهب بأهله معه ويجلس تقريبا 9 أشهر ثم يعود، هل يعتبر مسافر؟ هل نوى الإقامة في هذا البلد؟ أسألك هل نوى الإقامة المطلقة ولا لا؟ ها؟ خلاص، إذن هو مسافر. وإن كان نعم ومعه أهله. كان الناس في زمن التابعين ينتدب الرجل إلى الثغر يرابط فيها السنة والسنتين ويقصر، ولو معه أهله، ويرسلون قضاة يبقون 4 سنين ويقصرون. نعم. طيب أذن لهذا، يلا ارفع يدك. الثاني: إذا خرج الشخص في النزهة، نعم، مسافة 40 كيلو الشيخة، أي نعم، نصف يوم، هذا غير مسافر. كان إمامه يقصر الصلاة، الإمام مشتى يقصر الصلاة، أي نعم، فإذا قصر الصلاة يقوم هذا ويتم، الذي لا يرى أنه مسافر وهو حقيقة غير مسافر فإنه يتم. رأوا لنا الفقه. نعم. في كتاب العلل: أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح الفاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتزل الوفاة، ومن فارقها حيا قبل وطئه وحلوة أو بعدها خلوة